ولا نكاحه وطلاقه معلق بها بوجه ما ولا تأثير لها فيه. وظاهر صنيع ابن القيم رحمه الله هنا ايضا انه يميل الى قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ومن وافقه. ليه؟ لان هنا لو نظرنا في هذه المسألة قابلة للوقوع ام لا، يعني ممكن يحصل ده على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، ان الرجل يطلق زوجته ثم تتزوج غيره ثم يراجعها مرة ثانية ولا لا؟ طيب اذا كانت هذه المسألة قابلة للوقوع فلا بد ان يكون للشرع فيها قول، لابد ان يكون الشرع قضى فيها بايه؟ بقول. طيب فاذا سكت، لانه لم ينقل لنا ان مثل هذه الواقعة قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، واللي منقول حديث ضعيف كما سمعتم بل ضعيف جدا، يبقى الاصل ان نقف عند النص ونقول بما قال عمر رضي الله تعالى عنه. ليه؟ لان الذي اعاد المرأة لزوجها الاول الذي طلقها ثلاثا هو الشارع. الشارع لما رجعها لزوجها الاول الذي طلقها ثلاثا بعد اصابة الزوج الجديد لها هو اللي قال انها ترجع اليه. ايه؟ لانه لا يتصور اصلا ان ترجع ليه الا بهذا الوصف، لا يتصور ان هي ترجع للاولان الا بهذا الوصف. ليه؟ لانه استنفذ الطلقات الثلاث خلاص مالوش. طيب هنقول ايه، ترجع له بطلقة واحدة ولا ترجع له من جديد؟ ترجع له من جديد. اما الثانية فمسكوت عليها، فالاصل ان هي ترجع اليه بايه؟ بما بقي لها من طلقات، وهذا هو الاحوط في باب الفروج، لان الفروج يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها. الفروج يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها. فاحنا قبل كده قلنا لو اجتمع او وجد الشك في مسألة كان جانب الحل فيها ارجح، يبقى بنرجح ايه؟ جانب الحل. فاذا كان جانب الحرمة فيها ارجح يبقى بنرجح جانب الحرمة. والعلماء رحمهم الله وضعوا لنا قاعدة في هذا الباب، ان الاصل في العبادات والفروج والذبائح الحرمة. الاصل في العبادات الحرمة، بمعنى انك لا يجوز لك ان تتعبد بلا نص. والاصل في الفروج كذلك الحرمة. طيب اذا حصل شك يبقى نغلب جانب ايه؟ نغلب جانب الحرمة لانه هو الاصل. ولما قلنا الاصل في الذبائح الحرمة، طب اذا حصل شك يبقى نغلب جانب الحرمة. ومنه حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اذا ارسلت كلبك المعلم، الصيد بواسطة الكلاب المعلمة، فوجدت معه اخر فلا تأكل، فانك لا تدري ايهما امسك عليه. ما انتش عارف هل كلبك اللي انت سميت عليه او اللي انت ارسلته هو اللي مسك هذا الصيد ام الكلب الاخر. فهنا حصل ايه؟ حصل لبس او حصل اختلاط او حصل شد، يبقى هنا يغلب الاصل اللي عليه هذا الشيء وهو الحرم. واذا رميته بسهمك فوقع في الماء فلا تأكل، فانك لا تدري اسهمك قتله ام الماء قتله. يبقى برضو هنا حصل تداخل، هل قتل بواسطة السهم ام قتل بواسطة الماء؟ طيب الاصل عندنا ايه؟

والاصل انه هو زوج، خصوصا ان رضيت او بقيت معه مدة فظاهر ذلك انها ترضاه زوجا، فان ادعت بعد ذلك انه لا يصل اليها او لا يقدر على وطئها فيحتمل ان يكون هذا من دعاوى المرأة التي تدعيها لتفسخ عقدها ونحو ذلك. الثاني ان اصابة الزوج الثاني شرط في حلها للاول، خلافا لمن اكتفى بمجرد العقد، فان قوله مردود بالسنة التي لا مرد لها. الحقيقة ان هذا القول لم اقف على مخالف الا سعيد ابن المسيب رحمه الله، والعلماء قد نصوا على الاجماع قبله وبعده، فقد ثبت عنه رحمه الله تعالى قال: اما الناس فيقولون حتى يجامعها، واما انا فاني اقول اذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك احلالا فلا بأس ان يتزوجها الاول. لكن هذا كما قلت مخالف لاجماع الصحابة ولاجماع من جاء بعد سعيد رحمه الله تعالى وللحديث الصحيح المتفق عليه فيما تقدم ذكره من قصة امرأة رفاعة القرظي. لكن المخالف هنا، واظن ان ابن القيم رحمه الله بيعرض به في هذا الكلام، ومن هنا نقول ان سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى امام اهل المدينة نعم، ولكن كل يؤخذ من قوله ويترك الا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما من احد الا وتعزب عليه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما اظن ان سعيدا رحمه الله كان يعلم بحديث امرأة رفاعة ثم يخالفه، ولكن لا بأس انه يعلم باقوال بعض الصحابة او بعض التابعين ويرى لنفسه الحق في الاجتهاد قبل ان يبلغه الحديث الصريح الدلالة في هذا الباب. قال الثالث من فوائد الحديث انه لا يشترط الانزال بل يكفي مجرد الجماع الذي هو ذوق العسيلة. طبعا هذا اعتمادا على رواية عائشة، ورواية عائشة لا تثبت، لكن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلته، واتفاق الصحابة على الجماع، فالجماع هنا لا يشترط فيه سوى الوطء فقط انزل او لم ينزل، والجماع لانه هو الجماع الذي يوجب الغسل والجماع الذي يوجب الحد. فالجماع الذي يوجب الحد والذي يوجب الغسل هو الجماع اللي هو الوطء سواء انزل او لم ينزل، وهو الذي تحل به المرأة للزوج الاول. قال الرابع انه صلى الله عليه وسلم لم يجعل مجرد العقد المقصود الذي هو نكاح رغبة كافيا، ولا اتصال الخلوة به واغلاق الابواب وارخاء الستور حتى يتصل به الوطء، وهذا يدل على انه لا يكفي مجرد عقد التحليل الذي لا غرض للزوج والزوجة فيه سوى صورة العقد واحلالها للاول بطريق الاولى، فانه اذا كان عقد الرغبة المقصود للدوام غير كاف حتى يوجد فيه الوطء، فكيف يكفي عقد تيس مستعار ليحلها لا رغبة له في امساكها، وانما هو عارية كحمار العشريين المستعار للدراب. طبعا يعني الفاظ ابن القيم رحمه الله في هذا الباب شديدة، لان هذه الحيلة الابليسية هي اقرب شبها بالسفاح والزنا ولا علاقة لها بالنكاح. فقد سبق ان ذكرنا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحل والمحلل له، الرجل الذي يتزوج المرأة بقصد احلالها للزوج الاول سواء عقد عليها واكتفى بالعقد او بنى بها ووطأها، فهذا تيس مستعار كما سماه بذلك جماعة